إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي الحلقة الثانية من الحديث عن جماعة العدل والإحسان. فإن شاء الله في هذه الحلقة أبدأ بالتطرق إلى منهج هذه الجماعة، وهو إن شاء الله المحور الثاني في الحديث عن هذا الموضوع. فمن الأمور التي يرتكز عليها منهج الجماعة، من الأمور المنهجية، عداوة السلطة. عداوة السلطة، فنجد أنه بعد وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وبعد تولي ابنه الملك، ابنه محمد السادس، كأن الجماعة بدأت تتلاشى وبدأت تضعف. الروابط التي تربط أفراد هذه الجماعة بها بدأت تضعف، فأخذوا يروجون تربية وحدة مثلا، يعني ليثبتوا أفراد هذه الجماعة على التمسك بجماعتهم، لأن من أهدافهم فيما يزعمون هو إقامة دولة الإسلام وإقامة الخلافة المسلمة على وجه الأرض، وبطبيعة الحال يريدون أن يكون الخليفة هو عبد السلام ياسين. فأخذوا يروجون هذه الأمور، لكن محمد السادس عندما تولى الملك كانت هناك آمال معقودة عليه، والشعب يتمنى أن يرى التجديد والتغيير والإصلاحات في عهد محمد السادس، نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه. فقام عبد السلام ياسين بعيد تولي محمد السادس للملك في المغرب، قام بكتابة نصيحة له، وهي في الحقيقة ليست نصيحة يراد بها الإصلاح، وإنما يراد بها تجديد العداوة مع السلطة، لأن الإصلاح يعني إنسان يكتب رسالة، يمكن للإنسان أن ينصح السلطان، يكتب له رسالة مثلا إذا رأى منه أخطاء مثلا، فالسلطان كغيره من بني آدم قد يخطئ، نحن لا نعتقد العصمة في أحد، قد يخطئ نعم، لكن إذا أردت أن تنصح له فتكتب مثلا بتوقير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نوقر الأمير الحاكم، فتكتب له بتوقير وباحترام، وتقول له مثلا الله تعالى يقول في القرآن كذا وكذا، ونرى أنه قد صدر منك كذا وكذا مثلا، يعني تكتب نصيحتك، والله أعلم قد يكون عنده عذر، أو قد تكون عنده ظروف، الله أعلم، لكن أنت أداء للواجب، فنحن لا نعلم الضغوط التي تكون على الحاكم مثلا من طرف الدول الكافرة وهذه الأمور، فأنت أداء للواجب تكتب له نصيحتك، و هو أدرى بحاله، أنت قد أديت واجبك وهو الله أعلم بحاله، ونلتمس له الأعذار، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فالله أعلم، قد تكون عنده أعذار يعني وضغوط حالت بينه وبين تحقيق هذا الأمر الذي نصح فيه، وفيما يبدو أنه أخطأ فيه أو خالف الصواب فيه، فالله أعلم. فهكذا ينبغي أن تكون النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما جاء في الحديث: فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. أما أن يكتب الإنسان رسالة ويذيعها وينشرها، فما أظن أحدا يحب أن تذيع عيوبه. إذا رأيت من جارك عيبا فتنصحه فيما بينك وبينه، ولا تكتب عنه رسالة تديعها بين الجيران وبين الناس، وهذه الأمور هذه ليست نصيحة، واضح؟ فهو كتب هذه الرسالة ويقول فيها: عزيز القارئ. ما علاقة عزيزك القارئ بالنصيحة؟ يعني لا يقال أنت تطعن في نيته، أنا أقول هذه الأمور بناء على ما جاء في الرسالة. عزيز القارئ، ما معنى عزيز القارئ؟ يعني تقول: يا أميرنا الموقر مثلا، أنت تخاطب ولا تنشر هذه الأمور، لماذا تنشرها؟ تريد أن تبين أنك تنصح وأنك رجل ناصح ما شاء الله، يقول كلمة الحق. الذي يكتب رسالة يبعثها وفقط، يعني أنت لا تملك النتائج ولا أحد يملك النتائج، لا فيما يتعلق بالسلطان ولا فيما يتعلق بغيره. أي شخص، نحن لسنا نملك السلطة على أي شخص، سواء كان سلطانا أو لم يكن سلطان. حتى جارك، هل أنت تملك أن تفرض على جارك اتباع الشرع؟ لا تملك. تنصح، تقول له: يا أخي فعلت كذا وكذا، والله تعالى يقول كذا وكذا، فقط انتهت مهمتك. أنت لا تملك أن تجبر الناس، فلست من رجال السلطة. تغيير المنكر عندك أن تتكلم باللسان فقط، أما في بيتك فغير بالقوة، في بيتك غير، فأنت تملك السلطة في بيتك، أما في غير بيتك فلا تملك النتائج. فهكذا فيما يتعلق بالسلطان أو بغيره تنصح وتدع الشخص، الله يحاسبه يوم القيامة، الله أعلم به. تكتب له إن شئت أن تنصحه، وإن رأيت من نفسك الأهلية للنصيحة تكتب له في السر، وهو يعلم حال نفسه ويعلم حدود ضروراته والأمور التي تحيط به ونحن لا نعلمها، وسيذهب عند ربه وسيحاسب. ونحن لسنا نملك إجبار السلطان على شرع الله، نحن ننصح فقط وهذه حدودنا. فهذه الرسالة كتبها وعنوانها: إلى من يهمه الأمر. الذي يبدو يعني واضحا أن المقصود بها هو تجديد العداوة مع السلطة. فهذه الجماعة ترتكز على هذا الأمر، وإلا فإنها جماعة متفككة. الذي يناقش الأعضاء يجد أن كل واحد عنده تصور للمنهج وتصور لطريق الجماعة مخالف للآخر، قد لا يكون مخالفا له كثيرا لكن قد يخالفه في بعض المسائل. الذي يناقش أعضاء الجماعة يعرف هذه الأمور، ليس عندهم منهج موحد، بل الذي يجمعهم هو عداوة السلطة. فإذا اختفت هذه العداوة اندثرت هذه الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أليس هذا ظلما؟ ويجتمعون ويقولون الظلمة الظالم الظلمة ويرددون. وإن كان ظالما على فرض أنه ظالم على فرض تسمعه، عليك أن تسمع له وأن تطيعه، ليس لك الخروج عليه. يعني أن نطلق عليه هذا الوصف، أن نطلق عليه وصف الظالم، هذا ليس بالأمر الهين، هذا ليس بالأمر الهين. لا يمكن أن تنسب شخصا إلى الظلم، أنت لا تعرف حاله، لا تعرف ظروفه، لا تعرف الضغوط التي عليه، لا تعرف. نحن لا نعرف هذه الأمور، هذه أمور بعيدة، ضغوطات الدول الكافرة وتهديداتهم. ونحن نرى أن كل دولة أرادت أن تحكم بشرع الله وتأتي الجيوش الأمريكية، فنجد أن الدول الإسلامية تعاني من هذه الضغوط. يعني كيف للملك أن يعرض شعبه لهذه الأمور، لحروب، وإلى يعرض شعبه للموت وللقتل من أجل أن يقال هو يحكم بشرع الله؟ يعني هنا مسألة تحتاج إلى دراسة. على الإنسان ألا يتسرع ويقول ظالم ظلم، هذه الأمور لا ينبغي فيها التسرع، وينسب شخص إلى الظلم تقول ظالم. قد فيما يبدو لك قد يقع في الظلم فيما يبدو لك، لكن حقيقة الأمر الله أعلم بها، والله هو الذي يحاسب العباد، الله هو الذي يحاسب العباد. قد ترى شخصا يأكل الخنزير مثلا وما يدرك، لعل عنده ضرورة. قد ترى شخصا لست أدري ماذا يفعل، لكن قد تكون عنده ضرورة، قد تكون عنده مشقة، قد يكون عنده عذر. فالحكم على الشخص هذا شيء مستقل عن معرفة حكم الشيء الذي وقع فيه الشخص. فالإنسان يقول مثلا الزنا حرام، شرب الخمر حرام، أكل الخنزير حرام، لكن أليس أكل الخنزير واجبا في حق من وقع في الضرورة؟ واجب، ما عاد في حقه حراما، أصبح واجبا. فما يدريك، أنت ترى من بعيد فقط، كيف لك أن تصف هذا الشخص بأنه ظالم؟ هذا لا نملكه نحن. الذي تملك هو أن تكتب رسالة فيها النصيحة، وتكون رسالة سرية لا تنشر. أما الإنسان الذي يكتب عزيز القارئ، عزيز القارئ، ماذا تقصد بعزيز القارئ؟ أخي في العقيدة، لماذا تكتب لأخيك في العقيدة؟ تكتب أنت تريد أن تنصح، فاكتب للأمير، قل لأميرنا الموقر، أميرنا المحترم. يعني تريد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوقير الأمير باحترامه، فتكتب له بأسلوب فيه توقير فيه احترام، أميرنا الموقر، رأينا منك كذا وكذا، والله تعالى يقول كذا وكذا، وانتهى الأمر. فقط أديت واجبك، وهو أدرى بحاله وأدرى بوضعيته والملابسات التي تحيط به، فالله أعلم. فقط انتهى الأمر. أخي في العقيدة، عزيز القارئ، يعني يبدو واضحا والله أعلم، هذا الذي بدا لي أنه كتب هذه الرسالة لتجديد العداوة بين جماعته وبين السلطة، حتى يتشبث أفراد جماعته به وبجماعته. فهذه مخالفة لما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وجاء في حديث عبادة بن الصامت أمرنا بالسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. ما معنى الأثرة؟ الأثرة هي الاستئثار بالأمور، الاستئثار بالأمور، يعني أمور الدنيا يستأثر بها الأمير، عليك أن تسمع وأن تطيع. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يجوز لك أن تخرج على الأمير حتى ترى الكفر البواح، الكفر الذي لا يحتمل التأويل ولا يحتمل العذر، والذي يحكم بهذا بطبيعة الحال هم العلماء، ليس عبد السلام ياسين. العلماء الراسخون في العلم هم الذين يبينون هذا الأمر، هل هو كفر بواح أو ليس كفرا بواحا. فهذه هي المخالفة الأولى، هذه المخالفة المنهجية، هو ارتكازهم على عداوة السلطة، فهذا من أصله باطل. المفروض على الإنسان أن يسمع ويطيع الأمير في طاعة الله، وإن أمرك بمعصية الله فلا تطعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمرك أنت بشخصك، أنت بعينك بأمر فيه مخالفة فلا تطعه، ومع ذلك لا تخرج عليه. واضح؟ أما أن يقال ظلمه ويفعلون ويفعلون والضرائب، هذا كلام الاشتراكيين، وكلام كلام قد يكون كلاما مستوردا من عند الملاحدة. سبحان الله، أين يوجد هذا في الشرع؟ الضرائب، الضرائب حرام وهذا ظلم، يعني حتى أن نقول أن الضرائب حرام يعني هذا يحتاج إلى نظر. فإنشاء الطرقات وإنشاء الإنارة العمومية وإنشاء المدارس وتدريس الأبناء بالمجان وإحضار المعلمين والأساتذة ليدرسوا أبناءنا بالمجان، وبناء المستشفيات والشعب يستفيد من هذا، وهذا من أين يبنى؟ من أين يؤتى بالمال؟ يؤخذ من الضرائب، نعم، ولكن الكل يستفيد، الكل يستفيد من إنشاء الطرقات، من إنشاء الإنارة العمومية. هل نؤدي نحن ثمن الإنارة العمومية؟ لا نؤدي ثمنها. واضح؟ فالقول بأن الضرائب حرام أو هذه الأمور، يعني هذا يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى العلماء ليناقشوه، وهذه الأمور هذا لا ينبغي التسرع فيه. ثم النقطة الثانية، والتي هي نقطة انحراف أيضا عند هذه الجماعة، وهي تمنيهم وزعمهم بأنهم يريدون إقامة دولة الإسلام وإقامة الخلافة على منهاج النبوة في بلد المغرب. والذي أقول ودلت عليه الأحاديث الصحيحة التي سأذكرها الآن، أنه لن تقوم دولة الإسلام ولن تكون هناك خلافة على منهاج النبوة إلا بعد ظهور المهدي، إلا بعد ظهور المهدي، أما قبله فلن يكون هذا أبدا، لن يكون هذا أبدا، وسأذكر الأدلة على ذلك. أن نقول أنه ستقوم دولة الإسلام وعلينا أن نحاول هذا الأمر، فهؤلاء يحاولون أمرا مستحيلا لم يكتبه الله، لم يكتبه الله، فلن يتحقق أبدا، ويضيعون الوقت، يضيعون أوقاتهم، ولن يتحقق لهم هذا أبدا أبدا أبدا. وكيف يحكمون بما أنزل الله وليس فيهم عالم واحد؟ المهم، أبدأ بذكر الأدلة على أنه لن تقوم دولة الإسلام ولن تكون هناك خلافة على منهاج النبوة إلا بعد ظهور المهدي. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه البزار والطبراني عن قرة المزني وهو صحيح، وأيضا رواه أبو نعيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما. فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي، اسمه محمد، يعني ليس اسمه عبد السلام ياسين، اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، وهذا ليس متحققا في عبد السلام ياسين، واسم أبيه اسم أبي، فيملأها عدلا وقسطا. يعني هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا. أما أن يقال أن هذا سيحدث قبله فهذا ليس عليه دليل، وسآتي إلى الحديث الذي يروجونه وأجيب عنه إن شاء الله. فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم سبعا أو ثمانيا فإن أكثر فتسعا. ثم الحديث الثاني وهو في مسند الإمام أحمد والمستدرك ورواه ابن حبان وهو صحيح صححه الألباني، وهو مروي عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي، وهو المهدي هذا معروف، حتى يملأها قسطا وعدلا. أما أن يحدث ذلك فليس قبل ذلك إلا الظلم والعدوان، ليس قبل ذلك إلا الظلم والعدوان، بدليل الحديث لتملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. فهذا ينبغي أن يعرف أن دولة الإسلام والخلافة على منهاج النبوة متوقفة على ظهور المهدي. ثم الحديث الثالث وهو مروي في سنن أبي داود عن ابن مسعود وهو أيضا صحيح في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني أن تملأ الأرض قسطا وعدلا، وهذا هو الحكم بما أنزل الله، متوقف على ظهور هذا الرجل الذي هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويواطئ اسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الرابع وهو مروي في مسند الإمام أحمد وأبي داود وهو صحيح عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. يعني ليس قبل ذلك إلا الجور، كما ملئت جورا، يعني يكون الجور في تزايد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فكيف دولة الإسلام؟ يعني الحديث يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذه هي القاعدة، ثم يستثنى منها ما جاء في الحديث في الأحاديث هذه التي سردتها. أما أن يقال دولة الإسلام وهذه الأمور فهذا ليس عليه دليل، هذه خرافة، هذا سراب، وهؤلاء القوم يجرون وراء السراب، ويوم القيامة سيجدون أن هذا الرجل الذي اسمه عبد السلام ياسين قد أضلهم وخدعهم، وليس هناك دولة الإسلام ولا خلافة على منهج النبوة ولا أي شيء. فهذا ينبغي أن يعرف. فالبعض يقولون: ماذا نفعل؟ هل نجلس ولا نفعل شيئا ولا نغير المنكر؟ أقول لك: حقق عبوديتك أنت لله، حقق عبوديتك أنت لله. كل شخص سيحاسبه الله على ما ولاه، السلطان سيحاسب وأنت ستحاسب. يعني تترك نفسك وتجد هؤلاء الجماعة عندهم مخالفات، معاصي، مخالفات، منها إسبال الثياب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يقولون: لا، هذا في المخيلة، هذا من يفعله خيلاء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: وإياك وإسبال الثياب فإنها من المخيلة. يعني أي مسبل فعنده شيء من المخيلة، فكيف تنفي عن نفسك أنت المخيلة؟ تقول: أنا لست أفعل هذا خيلاء، كيف تزكي نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإياك وإسبال الثياب فإنها من المخيلة. وأنت تقول: ليس عندي خيلاء. من نصدق؟ نصدقك أنت أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكذبك أنت. أنت كذاب بدليل الحديث. وأيضا من المخالفات التي عندهم أنهم يأخذون من لحاهم ما دون القبضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أتركوا اللحى. أمر يفيد الوجوب، فتجد عندهم هذه المخالفة. منهم من يحلق لحيته ويدع الشارب، يعني العكس، رسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، يحلقون اللحية ويتركون الشارب. ومنهم من يأخذ منها ويقصرها ويحفي لحيته. وأحدهم ناقشته وهو خطيب في مسجد ويحفظ القرآن، وقلت له: يا أخي، أنتم تقعون في هذه المخالفة. قال: الأمة غارقة فيما هي غارقة فيه. سبحان الله، الأمة إن كانت غارقة فيما هي غارقة فيه، هل هذا يسوغ لك أنت أن تعصي الله؟ الكفار كانوا يعبدون عددا كبيرا من الأصنام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، فهل هذا يسوغ للمؤمن أن يعبد صنما واحدا مثلا؟ يقول: هؤلاء يعبدون أصناما كثرا، أنا لا أعبد إلا صنما واحدا، هل هذا سائغ؟ هل إذا تعاطى الناس اللواط يجوز لك أنت أن تزني؟ تقول: الأمة غارقة في اللواط وأنا أزني وهذا أهون؟ سبحان الله، ويقوم على المنبر ويقول: اتقوا الله. أين هو تقوى الله فيك أنت؟ وأين هو الحكم بما أنزل الله فيك أنت؟ هؤلاء جماعة لا يحكمون بما أنزل الله في أنفسهم، ويريدون إقامة حكم الله في دولة. هذا هراء، هذه سخافة، فاقد الشيء لا يعطيه، أو على الأقل يقولون ما لا يفعلون. حتى إن قال شخص: ما الدليل على أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ أقول لك: أنتم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تنادون بالخلافة وحكم الله ودولة الإسلام، أقم دولة الإسلام في نفسك، في بيتك. تجد نساءهم تلبس يعني لباسا يصف الصدر ويصف الأمور، وتجدها قد تلبس لباسا مزوقا. ليس هذا هو الحجاب الشرعي، ليس هذا هو الحجاب الشرعي. هذه جماعة عندها مخالفات، معاصي، وتريد إقامة حكم الله في الأرض. الأمة غارقة فيما هي غارقة فيه، هذا ليس عذرا لك إذا ذهبت إلى الله يوم القيامة. لماذا لم تطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمة غارقة فيما هي غارقة فيه؟ سبحان الله، ويتشدقون بدولة الإسلام وإقامة دولة الإسلام ودولة الإسلام. أي دولة للإسلام ستقيمون؟ هذا هراء في هراء، وسخافة وكذب وباطل وتزوير وخداع. ثم آتي للحديث الذي يروجونه. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري أن المسلمين سيقاتلون اليهود وسينتصرون عليهم وسيقتلونهم، فهذا دليل على أنه ستقوم دولة الإسلام. فأيضا الذي يبدو من الأحاديث أن هذا القتال لن يكون إلا بعد ظهور المهدي أيضا، بل ولن يكون إلا بعد نزول عيسى. فتعرفون ضلال هذه الجماعة وكذب هذه الجماعة على أفرادها وكذبهم على أنفسهم، النقيب والأسرة وهذه الأمور التي لا توجد في الشرع، والخلية وهذه التنظيمات المبتدعة التي لا توجد، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وأيكم المهاجري وأيكم الأنصاري، يقولون هذه أسرة وهذه خلية وهذا نقيب. سبحان الله، أمور مبتدعة لا ليس عليها دليل. فالذي جاء في سنن ابن ماجه ورواه أيضا ابن خزيمة والضياء عن أبي أسامة، والحديث صحيح، صححه الألباني، ولا يوجد عند هذه الجماعة من هو مثل الألباني، وما قدمت هذه الجماعة عشر ما قدمه الألباني، ولا عشر عشر ما قدمه الألباني لهذه الأمة، لأن هؤلاء يقولون أنتم ماذا قدمتم للأمة، لأن اتباع منهج السلف ليس وليد الليلة ولا وليد القرن، بل منهج السلف هو امتداد ما كان عليه الصحابة. فقال لي بعضهم: أنتم ماذا قدمتم للأمة طيلة هذه المدة من عهد الصحابة إلى يومنا؟ فكأن الإمام مالك ما قدم شيئا، والإمام الشافعي ما قدم شيئا، والإمام أحمد ما قدم شيئا، والبخاري ومسلم، كل هؤلاء كانوا سلفيين، كل هؤلاء أهل الحديث هم السلفيون، السلفيون هم أهل الحديث، وأنتم ماذا قدمتم لهذه الأمة؟ الأناشيد والبدع والخرافات والضلال. فأقول في هذا الحديث الذي صححه الإمام المحدث الألباني رحمه الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما إمامهم، يعني عندما ذكر خروج المسيح الدجال، قال: فبينما إمامهم يعني المهدي قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب. هنا انصرف بمعنى انصرف إلى بيت المقدس، قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي، معه 70,000 يهودي، يعني لو أن المسلمين قتلوا اليهود قبل الدجال فهل يكون مع الدجال 70,000 يهودي؟ وحتى إن طعنتم في تصحيح الألباني لهذا الحديث وقلتم هو عميل لإسرائيل وذلك الكلام الذي يروجونه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم، فطعنوا في صحيح مسلم إن شئتم، قال في صحيح مسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. الحديث في صحيح مسلم، فطعنوا في صحيح مسلم إن شئتم، لكم أن تطعنوا فيه إن شئتم. فلو كان يعني، وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يكفي لبيان هذا الأمر، لو أن المسلمين انتصروا على اليهود وقتلوهم قبل خروج الدجال، كيف يخرج معه 70,000 يهودي؟ لا يمكن. فهذا يدل على أن هذا لا يكون إلا بعد خروج المسيح الدجال، وهؤلاء يمنون أفراد جماعتهم بجماعة دولة الإسلام وهذا الكلام الذي لن يتحقق لهم أبدا إن شاء الله، بل لن يتحقق إلا بخروج المهدي. قال فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال يعني إلى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، يعني ذلك لا يكون إلا بعد قتل المسيح الدجال، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. يعني الأمر واضح هنا، فتعرفون كذبة وضلالة هذه الجماعة. فهذا فيما يتعلق بمنهجهم، فمنهجهم منحرف ضال. ثم يبقى أمر أخير وهو المحور الثالث وبه أختم إن شاء الله، ولعل فيما ذكرت الكفاية وزيادة، الكفاية وفوق الكفاية. المحور الثالث هو أن أهل هذه الجماعة يقومون بعبادات مبتدعة، منها الرباط، يغلقون على أنفسهم في بيت من البيوت ولا يخرجون لأداء المسجد في الجماعة مع الجماعة، فهذا من البدع، لا يوجد، لا ما كان يوجد هذا عند الصحابة، ويقولون نحن نريد الاعتكاف، يعني كل كتب الفقه تقول الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يقولون المساجد تغلق، فجماعة فيها كم من الأطباء وكم من المهندسين، وتستنزف يعني تأخذ منهم مبالغ، كل يساهم في هذه الجماعة، ثم لم يستطيعوا أن يبنوا مسجدا يعتكفون فيه، فقد بنى التبليغيون مسجدا يعتكفون فيه، فلماذا لا تبنون أنتم مسجدا تعتكفون فيه؟ سبحان الله، هذا أمور باطلة، يعتكفون في البيت، وحتى إن صادف الاعتكاف يوم الجمعة لا يخرجون لأداء الجمعة ويصلونها ظهرا، هذا حرام، هذا الجمعة فرض عيني، والعلماء يقولون أنه إذا اعتكف شخص اعتكافا يشمل يوم الجمعة عليه ألا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وهناك من العلماء من جوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لكن يخرج لأداء الجمعة ويرجع، لكن أن يبقى الإنسان في البيت ولا يخرج لأداء الجمعة فهذا حرام، هذه معصية، وشر من ذلك أن يظن أنها عبادة وقربة إلى الله. ثم هناك المبيت، وهناك الذكر الجماعي، يطفئون الضوء ويستقبلون القبلة، وأحدهم يقول لا إله إلا الله والآخرون يسبحون، فهذه أمور يعني عبادات، ما هو الدليل عليها؟ هل كان الصحابة يفعلون بهذا الشكل، يعني يجلسون وأحدهم يجلس ويقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه أمور ما كانت على عهد الصحابة. فأيضا يقومون الليل جماعة، هذا من البدع، هذا من البدع. نعم إن حصل ذلك اتفاقا كما حصل لعبد الله بن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد بات عند خالته ميمونة، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام إلى جانبه، لكن أن يتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا ويتفق مع هذا ويجتمعون في بيت ويقومون الليل، هذا لا يوجد، هذا ما ثبت في السنة أبدا. ويقولون أنتم لا تقومون الليل، من أين عرفت يا أخي أنتم لا تقومون الليل؟ من أين عرفت؟ أتباع السلف لا ليسوا في المغرب فقط، بل أتباع السلف في المغرب والجزائر وفي اليمن وفي مصر وفي الشام وفي دول كثيرة. فاعرف ما تقول، زن كلامك، فقد تتكلم بكلمة فتظلم آلاف الأشخاص، فيقتص الله لهم منك غدا يوم القيامة. فلا تكذب، أنتم لا تقومون الليل، كيف عرفت؟ هل ذهبت إلى الشام وذهبت إلى مدن المغرب وذهبت إلى مدن مصر وعرفت أن أتباع السلف لا يقومون الليل؟ ثم هذا هو المحور الثالث وهو الذي كنت أريد أن أختم به، ولعله من الحسن أيضا أن أتكلم على محور رابع، وهو الشبهات التي يطعنون بها في منهج السلف. فمن مطاعنهم في منهج السلف يقولون أنتم تمولكم السعودية، هذا الأمر يحتاج إلى دليل أولا، وليس عندهم دليل على هذا. ثم أقول ما غرض السعودية من تمويل هذا المنهج، ما غرضهم؟ هل يريدون الاستيلاء على الحكم في المغرب؟ هذا لا يوجد أبدا، ما عندهم هذا الغرض. فلماذا يمولون هذا المنهج ويريدون له الانتشار؟ إذا كانوا يعتقدون أنه هو المنهج الحق ويعتبرون النفقة فيه نفقة في سبيل الله، في نشر السنة، في نشر الدين، لأن منهج السلف هو السنة، السنة لكن بفهم السلف، يعني من يضمن لك أنك تتبع السنة حقا إن لم تفهمها على منهج السلف، على منهج الصحابة؟ أليس الصحابة كانوا على السنة؟ الصحابة كانوا على السنة، أما غيرهم فلا ندري، عبد السلام ياسين أو غيره لا ندري. لأن أكون متيقنا من أني أتبع السنة أتبع الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما عبد السلام ياسين فلا أدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لا أدري، الله أعلم. فكيف أتبع شخصا لا أدري أين سيذهب في الآخرة؟ بل أتبع من تيقنت أنه من أهل الجنة. فيقولون أنتم تمولكم السعودية وأنتم يمولكم المغرب، فهل هذا فيه مطعن على أحد أن يموله فلان أو تموله الجهة الفلانية؟ ينبغي أن ندرس المنهج وموافقته للسنة. هؤلاء تمولهم باكستان، وهؤلاء وإن كان تمولهم باكستان أي عيب في هذا؟ تمولهم باكستان وماذا بعد؟ هل هذا يدل على أنهم يخالفون السنة؟ هل هذا فيه هو في نفسه مخالفة للسنة؟ ليس فيه مخالفة للسنة. نعم هناك بعض المحسنين من المملكة السعودية ينفقون على توزيع الكتب، على توزيع مسند الإمام أحمد، على توزيع رياض الصالحين، على توزيع الكتب، نعم هذا يوجد. وهناك جمعيات خيرية تكفل الدعاة، هذا يوجد، نعم لا أنكر هذا يوجد، لكن ما هدفهم؟ هدفهم هو نشر السنة، نشر التوحيد، نشر السنة، هذا هو هدفهم. لكن هؤلاء يغيظهم هذا أن يوجد كل أهل البدع يكرهون السنة، كل أهل البدع يكرهون السنة ويكرهون الأحاديث التي تنسف بدعتهم، ويكرهون من يقولها، وبالتالي سيكرهون من يعين من يقولها. أما مسألة العمالة لبني إسرائيل فإن شاء الله من درس منهج هذه الجماعة يتضح له أن هؤلاء هم أول من يخدم مصالح بني إسرائيل هم هؤلاء، مع زعمهم أنهم يريدون دولة الإسلام وإقامة الإسلام. الذي يتأمل ويدرس الوضع سبحان الله تجد هذه المظاهرات التي يقومون بها وينظمونها وفيها اختلاط، أبهذا تريدون إقامة دولة الإسلام؟ أبهذا تريدون إقامة شرع الله؟ تجد هذه المظاهرات فيها من المنكر ما الله به عليم، اختلاط ونساء شعورهن عارية، ودولة الإسلام، الإسلام أي إسلام تتحدث عنه؟ سبحان الله، يخالفون الشرع، هم يخالفون الشرع ويتشدقون بدعوة الإسلام، الإسلام أي إسلام تتحدث عنه؟ هذا كذب. ما قام الصحابة أبدا بالمظاهرات أبدا، لا يوجد هذا في الشرع. وماذا نفعل؟ هل نجلس مكتوفي الأيدي؟ ادعو إلى الله، اذكر الله، اقرأ القرآن، أصلح نفسك، هناك الكثير مما تفعله، ولا تخالف الشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عصى الله ليصلح. هل حدث وأن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليدعو إلى الله؟ لا يوجد، هذا لا يوجد أبدا. وأنت تريد أن تقوم بالمعاصي وماذا أفعل؟ هل أجلس مكتوف الأيدي؟ نعم، لأن تجلس مكتوف الأيدي أهون من أن تعصى الله. فإذا رأيت أن المعصية أفضل من الجلوس، فما يعني لو راجعت كلام العلماء في هذا الشأن لا تبين لك ماذا يقولون في من يقول هذا. فلعلي أكتفي بهذا إن شاء الله، وفي هذا الخير والبركة والبيان الشافي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.